بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يعد به من السخل في الصدقة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل ولا يأخذ منه شيئا، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذه. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخل التي يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخض ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، ذلك عدل بين غذاء المال وخياره. قال مالك: في رجل يكون له غنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتتم الصدقة بأولادها، إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما يجب فيه الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد بشراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما يجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فولادة الغنم منها كما الربح من المال. قال: وهما أيضا يختلفان في وجه آخر، إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا وجبت فيه الزكاة أو لم تجب، لم يزك ماله الذي أفاد مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا كله. يعني هنا الإشارة إلى أن الإنسان لو كان عنده غنم فولدت هذه الأغنام قبل حلول الحول بيوم بيومين بأسبوع، أن هذا المولود يدخل في العد، ولكنه لا يؤخذ في الصدقة، إنما يؤخذ في الصدقة من أوساط الموجود ولا يؤخذ هذا في الصدق، وهو ما يسمى بالثخل أو بالثخلة، وهو الصغير من الماعز أو الضأن، هذا يسمى ثخلة. فالثخلة هذه تدخل في العد ولكن لا تؤخذ في الصدق، تدخل في العد ولا تؤخذ في الصدق. فلو عند الإنسان مثلا 39، لو أن عند الإنسان 39 وولدت واحدة قبل حلول الحول بيوم واحد فتم العدد 40، فتؤخذ الصدقة منها، لكن هل تؤخذ الصغيرة؟ لا تؤخذ الصغيرة. هذا هو العدل، أن يكون عندك 39 شاة ثم صغيرة ثخلة فتؤخذ الثخل، لما تأخذ من أوساط المال. فالمال عندك الآن، الأغنام عندك 39 تأخذ واحدة منهن، إذن هي تعتبر في العد ولا تأخذ في الصدقة. لهذا لما قالوا له تعد علينا بالسخل ولا تأخذه ولا تأخذه منا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر نعم نعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي يعني تكون صغيرة تكون في يده، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخض ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والسمية، ذلك عدل بين غذاء المال وخياره، يعني بين صغاره وخياره يأخذ الوسط، كما أننا لا نأخذ خيار المال كذلك لا نأخذ الصغيرة. نعم، إذن في هذا الأثر فيه بيان أن هذا المال يعد، هذا يعد من الصغيرة السخلة تدخل في العد ولكن لا تأخذ الصدقة منها. قال رحمه الله: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمع. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه المصدق حتى يجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 زوج. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 الزوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده يوم يصدقه، وإن هلكت ماشيته وقد وجبت عليه فيها صدقة فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته أو صارت إلى ما لا يجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان عليه فيما مضى. نعم، إن هلكت الماشية ونمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم الصدقة، الهالك والموجود هذا كله يعد ويحسب يوم يصدق المصدق يوم الصدقة، ما يجد يوم الصدقة يأخذ منه، فالعد المعتبر ما يكون يومها. فلو هلكت قبل حلول الحول هذه لا تحسب، كما أنه لو ولد له شيء قبل حلول الحول فإنه يحسب، فلو هلك شيء منها فإنه لا يحسب. وعليه فلو كان مثلا عنده 40 شاة ثم هلك منها 5 شياة قبل حلول الحول بأيام، فإنه بذلك ينقص المقدار وعليه لا تكون عليه الصدقة. فهو يريد أن يقول هنا بأن المعتبر يوم إيه؟ يوم حلول الصدقة عليه. قال: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس ولا تأخذوا حذرات المسلمين نكبوا عن الطعام. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك: السنة عندنا أنه لا يضيق على الناس في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم. نعم، يعني المعنى أنه لا يؤخذ خيار المال ولا يضيق على الناس في ذلك، ولكن ما بذله الناس طوع أنفسهم فإنه يقبل. فقد مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من صدقة، فرأى فيها شاة حافلا، يعني شاة ذات لبن ذات ضرع عظيم. فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قال: هذه شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا يمكن يعطي أهل هذه الشاة هذه الشاة التي قد اجتمع لبنها وصار ضرعها عظيما طوع أنفسهم، وإنما ضيق عليهم حتى أخرجوها. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حضرات المسلمين أي خيار أموالهم. نكبوا عن الطعام أي ذوات الضر، يعني لا تفعلوا هذا وتأخذوا ما تعلقت به نفوسهم. وهذا كله مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أمواله، وإياك وكرائم أمواله. فإن الإسلام يأخذ حقه نعم، ولكن بدون أن يفتن الناس. فحينما تتعلق هذه الأشياء بخيار الأموال، الصدقات بخيار الأموال، فلا ينبغي على المصدق أن يأخذ هذه الخيار من أموال الناس والنفوس تتعلق بذلك، وإنما يأخذ من أواسط المال، إلا إذا بذل أصحابها شيئا برضا منهم فحينئذ لا إشكال. إذا بذل هذا الأمر برضا منهم فحينئذ لا إشكال، وهذا الذي قصده عمر رضي الله عنه. نعم، وهو أيضا ما قاله مالك: السنة عندنا أنه لا يضيق على الناس في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم، يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم. نعم. قال رحمه الله: باب قسم الصدقة ومن يجوز له أخذها. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمس: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة. قول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة إلا لخمس: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. الغاز في سبيل هذا معروف، إذا غزا في سبيل الله وكان متطوعا بغزوه فإنه يحل إخراج الزكاة له ولو كان غنيا تشجيعا له على هذا، فيأخذ الغازي في سبيل الله من الزكاة حتى مع الغنى، وهذا هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. ففي سبيل الله قالوا غزاه المتطوعون، وهذا القول الذي لا خلاف عليه بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في غير الغازي، فهل يلحق بسهم في سبيل الله أهل الخير الذين يبذلون أموالهم في المصالح العامة كالمستشفيات المدارس القناطر غير ذلك، هل يجوز لأهل الغنى أن يبذلوا أموالهم في هذا ويحسبون ذلك من الزكاة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الجماهير سلفا وخلفا على أن ذلك لا يعد في سبيل الله، إنما الذي يعد في سبيل الله هو الغازي، وهذا هو الصواب. فهذه المصالح العامة إنما تخرج من أموال المسلمين، أما الغزاة هم الذين تخرج لهم الزكاة ولو كانوا أغنياء. لكن الخلاف قوي في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، فقال للنساء لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وعليه فكثير من المحققين يرى أن الحج يدخل في سبيل الله وأنه يدخل في الزكاة، فلو كان إنسان فقير ولا يستطيع أن يحج وأراد إنسان يخرج عليه زكاة مال ليحج بها جاز ذلك، وهذا القول عليه مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعلى أن الزكاة تخرج للحاج، وهذا أيضا ما أفسد به اللجنة الدائمة أن الحج يدخل في سهم في سبيل الله، أما المنافع العامة هذه تكون من أموال المسلمين ولا تكون من الزكاة. يبقى إذن الذي لا خلاف بين العلم عليه هو الغازي في سبيل الله المتطوع، أما إذا كان يأخذ من بيت المال وله راتب في ذلك فإنه لا يأخذ من الزكاة، إنما الغازي المتطوع. والجهاد والحج كذلك على الصحيح، وأما ما عدا ذلك من الأموال أو من المشاريع العامة فإنه لا يدفع من الزكاة إليها. مستشفى مثلا تحتاج إلى أجهزة أو إلى شيء، هذه يخرج إليها من الصدقات العامة ويخرج إليها من أموال المسلمين العامة ولا يخرج من الزكاة. نعم. أو لعامل عليها، أيضا عامل الذي لم يأخذ أجرا من الدولة، لكن لو كان يأخذ أجرا من الدولة فلا نصيب له في هذه الزكاة. أو لغارم، سواء هو المدين يعني، سواء غارم لنفسه أو غارم لمصلحة المسلمين، غارم لنفسه هذا واضح، استدان ولا شيء يسدد فلا يأخذ من الزكاة ليسدد، أو غارم لمصلحة المسلمين كان يتحمل حمالة من أجل أن يصلح بين اثنين يتقاتل أهل قبيلتين من أجل مثلا قطعة أرض أو من أجل مال أو من أجل كذا، فيقول أنا أدفع ذلك ولا أتحمل ذلك فيهدأ الناس، هذا يدفع عليه من الزكاة حتى ولو كان غنيا. يعني لو فرضنا رجل من الأثرياء تحمل هذه الحمالة فإنه يجوز أن ندفع له الزكاة تشجيعا له على هذا العمل ولأمثاله، تشجيعا له ولأمثاله على هذا العمل. قال أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل اشتراها بماله، ما معنى ذلك؟ لغازم في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، يعني هذه فباعها له، أنها حلال للأكل يعني، يعني يأكل أيضا من الصدقة من تصدق بها على رجل، ثم هذا الرجل دعاها في الأسواق وأخذها من غير أن يشتريها منه مباشرة، يعني يعطيه الصدقة ثم يبيع عليه ويأخذها، هذا سبق أن هذا يمنع. لكن رجل بذل هذا في أسواق المسلمين وآلت إلى صاحب المال فبغير قصد منه، فهذا يجوز له أن يأكل منها. أو رجل أيضا كان له رجل مسكين أو جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى هذا المسكين إلى الغني، أهدى هذا المسكين إلى الغني، فيجوز للغني أن يأكل من صدقة هذا المسكين، هذه يكون حلال الأكل. فليست إذن هذه الأصناف أو هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة لا تحل إلا لخمس، لغاز أو لعام، ليس معناه ذكر أصناف من تخرج إليهم الزكاة، إنما هذا على سبيل المثال. وأما مصارف الزكاة فقد ورد بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال عز وجل: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم من يتألفهم الإمام على الإسلام أو يدفع شرهم من هذه الأموال من أموال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب أي في الأسرى، يفدى الأسرى من أموال الزكاة، وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، والغارمين المدينون وفي سبيل الله وهم الغزاة، وابن السبيل وهم الذين انقطعت بهم السبل فيأخذون من الأموال ما يتبلغون به إلى بلدانهم. هذه الصدقات، هذه مصارف الصدقة، والصدقة محصورة في هذا، ولا يتجاوز بها الإنسان هذه الأصناف الثمانية. فإذا لا يجوز الإنسان أن يكتهد في باب الزكوات فإنها محدودة، ولا يحل الإنسان أن يخرج بزكاته عن هذه الأشياء، عن هذه الأصناف التي بينها الله سبحانه وتعالى، لأن إنما تدل على الحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه تدل على الحصر، ولا يتعدى بها الإنسان ما ذكره الله عز وجل في كتابه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. قال: أخبرنا مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر ذلك له، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن خذها منه. قال مالك: أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها في سقائي هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. نعم، هذا إذا كانوا جماعة ممتنعة، فإذا منع الزكاة جماعة لهم منعة فإنهم يقاتلون عليها، لأنها من الشعائر الظاهرة. أما إذا كان فردا فإنه يقهر على الأخذ منه، بل ويعذر بأخذ شطر ماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخذوها وشطر ماله، تعذيرا حتى لا يكتم الصدقة بعد ذلك ولا يمتنع. فالممتنع عن الصدقة إما أن يكون فردا فهذا تؤخذ منه الصدقة قهرا ويعذر، وإما أن يكون جماعة لهم منع فهؤلاء يقاتلون عليها، يقاتلون عليها. ولهذا قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. نعم. لا، ما في تعارض. قوله: فكتب إلي عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فشد عليه فأدى بعد ذلك زكاة مال. عمر بن عبد العزيز ما قال لا تأخذ منه هكذا، إنما هذا يعني سنتصرف معه، خلاص ولا ما حدش يأخذ منه وسنتصرف معه. لهذا لما بلغه اشتد عليه، وليس معناه أنه خلاص إنما الذي لا يؤدي الزكاة دعوها له. لا. قال رحمه الله: باب زكاة ما يفرس من ثمار النخيل والأعناب. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يخرج في صدقة النخل البعرور، ولا مصران الفأرة، ولا مصران الفأرة، أنه قال: لا يخرج في صدقة النخل البعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق بن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب النخل ولا يؤخذ منه الصدقة، وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها باتخالها، والثخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد يكون في الأموال أشياء لا يؤخذ منها الصدقة من وسطه، وهو البردي وما أشبه ذلك، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما يؤخذ من الصدقة من وسطها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخل والعنب إنما يؤكل رطبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، لئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم، فيخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدوا منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: وأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا، يؤدوا زكاته إذا بلغ ما يجب فيه الزكاة. قال مالك: الأمر المجتمع عندنا أن النخل تخرص على أهلها وعلى رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه، يؤخذ منه تمر عند الجداد، فإن أصاب التمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجز، فأحاطت الجائحة بالتمر كله فليس عليهم زكاة، وإن بقي من الثمر ما يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، وليس عليه فيما أصابت الجائحة زكاة. قال: وكذلك العمل في الكرم أيضا. قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو قطعة منها ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها. نعم. قال: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. الخرص هو التقدير، يأتي أصحاب الخبرة فيأتون إلى ثمر النخيل أو الأعناب، ينظرون إليه، يقولون: مثلا هذا فيه كذا وسق مثلا، ويترك من هذا التقدير بعض الشيء، لأنه معروف أن قد يتلف بعض الشيء او يقع او يأتي الطير فيأكل او يأكل انسان، يعني مثلا لو قال مثلا هذا مثلا 100 وثق فيقول اذا هم 70 ويفرق شيئا، هذا اسمه الخرص، الخرص التقدير، وهو سمي خرصا لان الخرص هو الظن، فلما كان هذا الامر مبنيا على الظن لان لا يمكن تقدر يعني 100% اكيد يخالف شيء، ولكن هذا مبني على الظن والذي يسمى بالخرص، ونجد ذلك سمي الخرص. الخرص هو تقدير ما على رؤوس النخيل او تقدير العنب فيقول هذا كذا وكذا، هذا قدر كذا وكذا، حتى يأخذ الصدقة بعد ذلك ايه منه. هذا الذي يحصل له هذا الخرص انما هو في العنب والتمر، لان هذا يؤكل رطبا فالاهل قد يحتاجون اليه، فيكون في حرج اذا قلت لا لا تأكل شيئا من ذلك حتى تحصدونه ثم تؤدون الزكاة، هذا صعب. ولكن لما كان الناس يأكلون هذا رطبا التمر والنخيل والأعناب وكذا فرطبا فشرع تخريصه حتى يأكل منه أهله، ما خلاص هو قدر عليك، قل بقى ما شئت، خلاص انت عندك مثلا 70 وثقا سنأخذ منك على 70، تأكل بقى ما تأكل، خلاص انتهت المسألة. فمن باب التوسيع وعدم التضييق، شوف سبحان الله مراعاة الشريعة إلى أي حد يعني أحوال الناس. ولهذا أخوان يعني مسألة الواجبات هذه إنما هي في المراد منها أن يرى امتثال الإنسان، وإلا الله عز وجل لا يعذب الناس بما فرضه عليهم، وإن كان من زكاة وكذا فمما يحصل به مواساة للفقراء، مواساة للفقراء. فالله عز وجل غني عن صلاتنا وغني عن صيامنا وغني عن حجنا وكذا، ولكن كل هذا ليستقيم أمر الإنسان فيعظم امتثاله لربه ويرتبط بربه سبحانه وتعالى، هذا المراد من الأركان. وإلا الله عز وجل غني عنا وعن صلاتنا وصيامنا وحجنا، كذلك الزكاة في مواساة للفقراء، وفي نفس الوقت لا يتعارض ذلك مع طبيعة الإنسان. يعني شوف مر معنا أن الزكاة لا تؤخذ من كرائم الأموال، ليه؟ لأن النفس تتعلق بهذا، أنا ما يكون مثلا عندي أغنام ولها فحل مثلا يقوم فيها فأخذه في الصدقة أو آتي إلى أفضلها لبنا فأخذها في الصدقة، هذا لا شك أنه يتعلق به نفس صاحب المال، لهذا تترك له، ولا تؤخذ أيضا من الرديء لأن هذا لا يصلح مع الفقير، فكان الوسط هو الخيار. فهنا يخرص ثمار النخيل والأعناب ثم يقدر هذا ويؤخذ في الصدقة وتترك الفرصة لأصحابه أن يأكلوا. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، حين يبدو الصلاح ويحل البيع، وذلك أن ثمر النخيل والعنب إنما يؤكل رطبا فيخرص على أهل الوسعة على الناس لئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص عليهم فيخلى بينهم وبين يأكلون كيف شاءوا ثم يودون منه الزكاة على ما خرص عليهم. إنما في غير الثمار هذه، أما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاد مثل الحبوب فإنه لا يخرص، لأنه ما في داعي ليقدر عليك، لا إحنا نأخذ باليقين بقى، ده ما تحصده نأخذ باليقين، إنما إحنا احتاجنا إن إحنا نقدر هذا عليك لأنك قد تأكل منه وتحتاج إلى الأكل، فلا نريد أن نضيق عليك ونقول لك انتظر حتى لا تأكل منه حتى إيه حتى الجذاذ، والحصاد، وإنما كل منه الآن فإنه قد قدر عليك. إذن الحبوب هذه لا يدخلها إيه؟ الخرص. إنما الخرص يدخل إيه؟ يدخل الثمار، ثمار النخيل، ويدخل الأعناب. طيب، مسألة ذكرها مالك رحمه الله تعالى، وهي إذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو إشراك في أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو قطعة منها ما تجب فيه الزكاة، وكذا وكان إذا جمع بعضها إلى بعض بلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها. لو واحد عنده حبوب مثلا، عنده فدان هنا وفدان هنا وفدان هنا، هذا لم يأتي منه نصاب الزكاة، وهذا لم يأتي من نصاب الزكاة، وهذا لم يأتي من نصاب الزكاة، لكن بالمجموع يحصل النصاب، يبقى يجمع ذلك كله. وهذا في كل المال، أن الإنسان يجمع ماله هنا وهنا وهنا ثم يخرج إيه؟ الزكاة. نعم. من أنواع التمر التي يعرفها أهل التمر، أهل التمر اللي هو الجعرور ومصران الفارة وابن حبيق والبردي وغير ذلك، هذه أنواع يعرفها أهل الايه؟ أهل النخيل. ونحن أسمى أهل النخيل، هذه أسماء عندهم، هذه أسماء عندهم يعرفونها. نعم. أي يقول هذا نوع من التمر، هذه أنواع من التمر. نعم. في تمر يؤخذ منه الزكاة زي ما أنت بتسمي مثلا عندنا في الأرز، عندنا نسميه البطروخ. البطروخ يعني إيه؟ يعني الحبة الفارغة في الأرز، فلا تأتي أنت البطروخ هذا تخرج منه الزكاة. نعم. فهذه أنواع يعرفونها، زي مثلا درحي السكري الكذا، هذه أنواع من التمور يعرفها أهلها، منها الرضيء والجيد. أما الرضيء هذا لا يؤخذ منه الزكاة، وأما الجيد من أعلى درجاته فلا يؤخذ منه الزكاة، إنما يؤخذ من الإيه؟ من الوسط، إنما يؤخذ ذلك من الوسط. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والزيتون. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسخ، فمن لم تبلغ زيتونه خمسة أوسخ فلا زكاة فيه. قال مالك: السنة عندنا في الحبوب التي يدخر الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: في الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان واللبياء والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. قال: فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال مالك: والناس مصدقون فيما رفعوا من زكاة أموالهم. قال مالك: والزيتون بمنزلة النخل، ما كان منه تسقيه السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر ولا يخرس. وسئل متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أو بعدها، فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. قال مالك: في من رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد يبس وصلح في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. قال مالك: لا يصلح بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: في من حصد من الشعير 3 أوسق ومن الحنطة 2 وسقين، إنه يجتمع ذلك عليه فيؤدي منه الزكاة بحساب ذلك من الشعير 3 أخماس ومن الحنطة 5. قال مالك: وكذلك القطنية كلها هي صنف واحد. نعم، فدل هذا على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى الزكاة في الحبوب التي يدخر الناس ويأكلونها، يعني كل حب يكال ويدخر، يكال ويدخر، هذا الطعام الذي يكال ويدخر، والحب الذي يكال ويدخر، والثمر، وحينئذ لا تكون زكاة في غير ذلك مما يكال ويدخر كالخضروات والفواكه وغير ذلك، ولو ادخرها الناس بالأساليب الحديثة كالثلاجات التي يمكن أن يحتفظ الإنسان لهذه الفواكه والخضروات زمنا طويلا، فإن الشارع لم يقصر، وهو يعلم أنه سيأتي زمان على الناس سوف يستحدثون هذه الأشياء، لهذا لا نوجب على الناس شيئا حتى ولو حصل ادخار في مثل هذه الأشياء، لا نوجب عليهم ما لم يوجبه الشرع عليهم أصالة. كذلك تكون الزكاة في الزيتون، وزكاة الزيتون تكون بعد عصره أن يعصر، ثم ينظر إلى كميته كم وثقا، ثم يخرج عنه الزكاة بعد ذلك. مثال الحبوب الحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير، والذرة والدخن وهو أيضا نوع يشبه الذرة، اللي هو احنا بنسميه الذرة الأصفر، اللي هو أحمر، هذا الذرة الأصفر الرفيع، هذا يسمى بالدخن، والأرز والحمص والعدس والجلجلاني وهو السمسم، واللوبيا والجلبان وما أشبه ذلك، يعني كل حب يكال ويدخر فإنه يخرج منه الزكاة. قال: مسألة، متى يخرج من الزيتون العشر، قبل النفقة أو بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، لا ينظر إلى النفقة بل ينظر إلى الخارج من الأرض. ومثل ذلك الحبوب أيضا، هل ينظر إلى النفقة فتخصب من هذا أو لا تخصب؟ الجواب أنه لا ينظر إلى النفقة بل ينظر إلى الخارج منها، والنفقة هذه جعلت النصاب الذي تخرجه نصف العشر بدلا من العشر، يعني أنت روعيت في مسألة النفقة، فبدلا من تخرج العشر على إذا كان ما في نفقة، بدلا من تخرج العشر تخرج نصف العشر، فلا تراعى بعد ذلك لأنك روعيت في ما تخرجه وهو نصف العشر بدلا من العشر. فما كان يسقى بالسماء والعيون أو كان بعلا، بعلا يعني يشرب بعروقه، عروقه فيها الماء دائما، ففيه العشر. أما ما كان يروى بالنطح، بالنطح يعني بالآلات التي تخرج الماء من الآبار والعيون وكذا، مثل السواقي أيضا والنوتير وغير ذلك، ففيه نصف العشر. نعم. قال هنا مسألة أيضا: في ضم الشعير إلى الحنطة. يقول: في من حصد من الشعير 3 أوسق ومن الحنطة 2 وسقين، إنه يجتمع ذلك عليه فيؤدي منه الزكاة بحساب ذلك من الشعير 3 أخماس ومن الحنطة 5، يعني ضم الشعير إلى القمح وكأنهما نوع واحد زي الأرز بجميع أنواعه زي القمح بجميع أنواعه فإنه يضم بعضه إلى بعض، أنواع القمح يضم بعضها إلى بعض، أنواع الأرز يضم بعضها إلى بعض. واحد عنده أرز مثلا ريهو أو 4000 أو عنده حبة عريضة حبة رفيعة فإن كل ذلك يضم، كذلك الحنطة والشعير. قال رحمه الله: باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: في النخيل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر ويقطف منه 4 أوسق من الزبيب ويحصد منه 4 أوسق من الحنطة ويحصد منه 4 أوسق من القطمية إنه لا يجمع عليه بعضه إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطمية ما يبلغ في صنف واحد 5 أوسق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. قال مالك: فإذا بلغ في صنف منها 5 أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر 5 أوسق. أحسن الله عليك. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر 5 أوسق، فإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضها إلى بعض ثم فيه الزكاة. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره إذا قطف الرجل منه 5 أوسق وجبت فيه الزكاة. قال مالك: وكذلك الحنطة السمراء أو البيضاء والشعير والسلت وهو صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق جمع عليه بعضها إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك كان زكاة فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطمية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطمية الحمص والعدس واللبياء والجلدان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف. فإذا حصد الرجل من ذلك كله 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجمع عليه بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطمية والحنطة ورأى أن القطمية صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف العشر مما حمل إلى المدينة. فإن قال قائل: كيف يجمع القطمية بعضها إلى بعض في الصدقة والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة 2 بواحد وإن كان يدا بيد؟ فإن الذهب والفضة يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدرهم. قال مالك: في الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها 8 أوسق من التمر إنه لا صدقة عليه ما فيها، وإنه إن كان لأحدهما 8 أوسق من التمر إنه لا صدقة عليه ما فيها، وإنه إن كان لأحدهما ما يجد منه 5 أوسق. قال مالك: في الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها 8 أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد منه 4 أوسق أو أقل منها كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق وليس على الذي يجد 4 أوسق أو أقل منها صدقة. قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإذا كان كل واحد منهم يجد من التمر 5 أوسق أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الزرع 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو حصاده أو قطافه 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. فإن كان أصل ذلك التمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعه، إذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به. نعم، هذه عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا كان للرجل أنواع متعددة من الحبوب والثمار فلم يبلغ كل نوع منها 5 أوسق فإنه لا يضم بعضها إلى بعض طالما أنها متنوعة ومختلفة، ولا زكاة عليه في شيء منها. فعنده زبيب، وعنده حنطة، وعنده قطنية، يعني حمص أو عدس أو لوبيا أو كذا، فكل واحدة من هذه الأشياء لم تبلغ 5 أوسق فلا يضم بعضها إلى بعض، وبالتالي لا يكون عليه زكاة في هذا كل. طيب، أيضا في المقابل أنه لو عنده نوع واحد واختلفت أسماء هذا النوع فصار عنده جنس واحد وله أنواع واختلفت هذه الأنواع، فإنه يخرج الزكاة عن هذه كلها ويضم بعضها إلى بعض، كالأرز بجميع أنواعه، فالأرز جنس وجميع أنواعه يضم بعضها إلى بعض، والحنطة وغير ذلك، كذلك الزبيب الأسود والأحمر وكذا، الأعناب، العنب الأسمر والأحمر وغير ذلك. أيضا من المسائل التي ذكر هنا مسألة كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الصدقة، يعني زي نجمع الحمص إلى العدس والعدس إلى اللوبيا، كيف والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد، أنت تبيع الكيلين من الحمص بكيل من العدس، يجوز هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت يعني الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فهنا اختلفت الأصناف والعلة واحدة وهي الطعام، فالعدس واللوبيا العلة فيهما واحدة وهو الطعام مع الكيل، فيجوز أن تبيع أحدهما بالآخر مع التفاضل، لكن لابد من التقابض في نفس المجلس، طالما العلة واحدة يبقى لابد من التقابض في نفس المجلس، إنما التفاضل لا بأس، كالذهب والفضة. فيقول: إزاي بنجمع بعضها إلى بعض مع أنها يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل؟ المفترض أن يكون العدس هذا له قسم خاص ويكون اللوبيا قسم خاص، فيلزم في إخراج الزكاة منهما أن يبلغ كل واحد منهما النصاب، كيف تجمع مع أنهما يبعان بالتفاضل؟ ولا يؤخذ من الحنطة اثنين بواحد وإن كان يدا بيد. أجاب: فإن الذهب والفضة يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعاف من الدراهم. معنى أنا بيع الدرهم بالدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، أنا باخذ بالدرهم مثلا 10 دنانير. طيب لو أنا عندي دينار لم يبلغ وعندي درهم لم يبلغ، يجمعان سويا ويخرج الزكاة من كل منهما بحسب حصته، يعني يخرج الزكاة من الدينار على حسب الدنانير، يبقى ربع عشر الدنانير وربع عشر الدراهم. لكن هنا جمع بعضهما إلى بعض في الصدق، مع أنهما يجوز بيعهما مع التفاضل، كذلك الحال هنا. فقال: القطنية هذه يجمع، القطنية هذه يجمع بعضها إلى بعض في الصدقة، وإن كانت أنواعا يجوز بيعها لبعض مع التفاضل. انتبهتوا يا أخوان هذه المسألة؟ يعني هنا الإمام مالك أورد إشكالا في أنه العدس صنف واللوبيا صنف، لو بعنا أحدهما بالآخر جاز التفاضل، كيف يجمعان في الصدقة مع جواز بيعهما بالتفاضل؟ المفترض لو اعتبرتهما شيئا واحدا يبقى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل، المفترض يكون مساواة. كما أنك لا يجوز لك أن تبيع القمح أو الحنطة، لا يجوز لك أن تبيع نوعا منها بنوع آخر مع التفاضل، يبقى المفترض انه لا يجوز انك تبيع اللوبيا بالحمص ايضا، لا يجوز ان تبيع ذلك بالتفاضل، وعليه لا يجوز ان تخرج ذلك مجموعا في الصدقة، كما انه يجوز ان تبيع احدهما بالاخر مع التفاضل. لكن الجواب قياسا على الذهب والفضة فانهما يجمعان في الصدقة، وإن كان أحدهما يجوز بيعه بالآخر مع التفاضل. نعم. أيضا من المسائل ذكرها مالك أن الرجلين يكون لهما الأرض فيجدان منها 8 أوسق من التمر، أنه لا سبق عليهما فيه، إذا أعطينا كل واحد 4 يبقى هل بلغ كل واحد منهما النصاب؟ النصاب كام؟ 5، فاحنا فصار لكل واحد 4 الآن، مع أن مجموع ما خرج من الأرض كام؟ 8، يعني بلغ النصاب. فهل يعتبر الخارج من الأرض قبل القسمة ولا بعد القسمة في نصيب كل واحد؟ قال لك بعد القسمة في نصيب كل واحد. ومثل بقى الشركاء، الشركاء في أي شراكة؟ المجموع فيه النصاب، ولكن إن أعطينا كل واحد حق، كل واحد حقه لا يكون فيه النصاب، فهل المعتبر المجموع ولا حصة كل واحد؟ حصة كل واحد. طيب واحد أخذ 5 زارع بالربع، زي عندنا مثلا كده يزرعون الأرض بالربع، فثمانية أوسق ربعها كام؟ 2، يبقى كام؟ 6، فواحد له 6 واحد له 2، من يخرج الزكاة؟ صاحب 6 الذي بلغ الايه؟ النصاب. هذا احسان منهم، واللي يطلع على وسق واحد، لو رزق الله بوسق وقال انا اطلع الزكاة بوسق، خلاص هذا منه. احنا هنتكلم على وجوب ايه؟ على وجوب ذلك. طيب واحد ذكر ابن مالك ايضا، واحد عنده حبوب في بيته لو حال عليها الحول هل يخرج الزكاة؟ لا، ما لها علاقة بالحول، هو يخرج الزكاة يوم حصاده. لكن لو واحد بيتاجر عنده حبوب بيتاجر بها، نقول دي بقى زكاة ايه؟ عروض. هذه صارت زكاة عروض، يبقى يقيم ما عنده ما من حبوب في آخر الحول ويخرج عليها الزكاة. إنما لو الواحد طلع من أرض مثلا 10 طن 20 طن ويفضل عنده سنين فلا زكاة عليه فيه، لو بقى ذلك عنده سنين فلا زكاة عليه في ذلك. نعم، يعني عندك من ده 3 أوسق وعندك من ده وسقين يبقى 5، تيجي تطلع تطلع نصف عشر الثلاثة ونصف عشر الاثنين. قال رحمه الله: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والتين والفرسك وما أشبهه وما لم يشبهه إذا كان من الفاكهة صدقة. قال مالك: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض أثمانها. وهذا قول جماهير أهل العلم إلا الأحناف، فإن الأحناف يرون الزكاة في كل الخارج من الأرض، لكن الجمهور لا يوجب الزكاة في كل الخارج من الأرض، وإنما يكون ذلك فقط في كل حب طعام الذي يقال ويدخر. فهل الفواكه فيها الزكاة؟ ما فيها. والإمام مالك يقول: السنة التي الاختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والتين والفرسك وما أشبهها كل هذا لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه. هذا عليه عمل أهل المدينة وهم القريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زكاة في ذلك. والنبي لم يخرج ولم يرد أنه أخرج صلى الله عليه وسلم من الفواكه والخضروات، ولكن الذي ذهب إلى إخراج الزكاة من الفواكه والخضروات أخذ بعموم النصوص، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى هذا عموم في الإيه؟ في الخارج. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أي في كل إيه؟ ما سقت السماء. لكن نقول هذا عموم مخصوص بقول صلى الله عليه وسلم: ليس في مدونة 5 أوسق صدقة، وبفعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يخرج من الفواكه. قد يأتي القائل ويقول: طب الفواكه يعني غالية الثمن، يعني الواحد بيتجمع مثلا من فدان مثلا عنب، من فدان البرتقال والتين وكذا، كم يحصل؟ وكم يحصل من فدان القمح؟ لا مقارنة. هذا يخرج ولا يخرج؟ نقول نعم، لا ينظر إلى الاستحسان العقلي، وإنما يرجع في ذلك إلى النص الشرعي. طيب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. لا، هو يقول إنه لا يعتبر النفقة، يعني ما نزلش النفقة من النصاب، لكن هو قال يخرج العشر، فلا يعني ما نزلش، ما يحسبش النفقة، ممكن يحسب عليه، ينفق عليه النفقات في جنيه في عصره في كذا. قال هذا لا يحسب، إنما يخرج عليه في كل، يخرج في كل الخارج من الأرض ولا ينظر إلى النفقة فتخصم من ذلك. ومثل الحبوب والثمار فإنها أيضا لا يخصم ما أنفق عليه على الصحيح، وإن كان بعض يرى خصم ذلك. نعم.